بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قلنا ان التفطر التشقق، وتكاد تقرب اما للهيبة وللعظمة كما قال الرسول: أطت السماء وحق لها ان تئط، واما غضبا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من فوقهن، من فوق ايه؟ فوق الارض مثلا، يعني الملأ الاعلى. طيب، طب الذنوب جاء من تحت، وإن أردت أن التشقق من هيبة الملائكة لله يبقى ده من فوق، وإن أردت من فوقهن، من فوق الأرض أو من فوق القائلين، تبقى دي إذا كانت للذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، حكى قلهم هناك حين قال الله: لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عجيبا، يعني لا يمكن أن يأتي إلى العقل، لأن الولد إنما يطلب إلا لمعونة الشيخوخة، ودي ما تحصلش عند ربنا، أدي واحد. وإما أن يطلب لبقاء الذكر، يعني إن ذكره يبقى إيه، ودي برضو ما تجيش لإيه، لربنا. وبذلك التعبير بتاع القرآن: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما ينبغي، مش ما يقدرش، لو كان عايز ولد يجي يعمل ولد، إنما هو ما ينبغيلوش، جلاله وعظمته ما يصحش يبقى له ولد. ولذلك نفي الانبغاء يدل على الكمال. لما الرسول كلموا الناس شعراء وهو ما يقولش شعر، أم هو قال إيه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مش طبيعته ما تجيش للشعر، ما يقدرش يقول، يقدر يقول، إنما هو ما يصحش يقول. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يبقى إن كان عايز ولد يجيب، إنما ما ينبغيش له أن يتخذ ولد، هذه واحدة. وبعد ذلك يؤيد هذا قول الرسول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يبقى إذا من الممكن أنه يبقى الولد هو يعمله، إنما أنا لا. طيب، وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أهل الشطح وأهل التصوف بقى يقول لك إيه؟ إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أستحق هذه الوصف، انا اول العابد ايه للعابد، او اول المؤمنين به، يقول اني ولد وانا عليه على عيني وراسي، انما ما قالش. والملائكه يسبحون، الملائكه دي ما الغيب، الغيبيات، والسماء والارض دي، السماء دي الارض اللي هتشقق حسيات، يبقى الجسميات زعلانه فكادوا تتفطر. والملائكه بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون أي ينزهونه، أي عن اتخاذ الولد. والتسبيح قبل التحميل، التسبيح ده معناه إيه؟ نفي المماثلة لأي كائن من كان، إنما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا إلى آخره، يبقى قدم التسبيح على الإيه؟ على بحمده. ويستغفرون لمن في الأرض، كلمة ويستغفرون لمن في الأرض، مش هما بيستغفروا لنفسهم، يستغفروا للي في الارض، يبقى دليل على ان ما لهمش ذنوب، والا لو كان لهم ذنوب كانوا يستغفروا لنفسهم الاول، انما يستغفروا لمين؟ لمن في الارض. طب اللي في الارض في كفار، وهناك ايه ثانيه: ويستغفرون للذين امنوا، انما من في الارض غيرهم. قال لك وهو برضه لما يكون يستغفروا للذين امنوا، هم مش في الارض، وهم في الارض برضه، انما يعني تدي. ام قال لك طب وبرضه يستغفروا لغير المؤمنين، ليه بقى؟ ازاي بقى؟ الاستغفار معناه طلب غفر الذنب. والذين اشركوا بالله يقول: يا رب اغفر لهم ديا واهديهم والهمهم انهم يؤمنوا. ولذلك هناك فيها ان اذا اصبح الصباح نطق الملك يقول: اللهم ايه؟ اعطي منفقا خلفا، واعطي ممسكا تلفا. قال لك الملائكه اللي بيستغفروا لمن في الارض يطلبوا له التلف؟ مش يعني مش، قال له لا يا حبيبي، لان المنفق بيستغنى عن ماله ما بيحبوش، والممسك بيحب الايه؟ المال. يوم ربنا يقول له ايه؟ انا هتلف لك المال اللي ايه؟ اللي صرفك عندي، عشان تبقى مصيبة تساب عليها وبعدين تاخد بيه ثواب. يبقى الملائكة برضو بيدعو بالإيه؟ بالثواب. نعم. ويستغفرون لمن في الأرض. ألا ألا احنا قلنا ألا دي أداة تنبيه. أداة تنبيه معناها إيه؟ قال لك لأن المتكلم حر في أن يتكلم متى شاء، لكن السامع مش حر، يعني مش عايز يسمع، هو أنت بتطلبه يسمع، أنت تقول، إذن أنت تملك أن تتكلم، إنما السامع قد يكون في غفلة لأنه مش مشغول بحاجة من دي، فتقول ألا دي كلمة ملهاش معنى إلا أنك تنبه السامع إلى أن هناك كلام مهم وبنبهك إليه قبل ما أقوله عشان ما تضيعش منه كلمة في غفلة منك. ولذلك حتى العرب بيستعملوها، ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ألا طب معناها إيه؟ قال يا مخاطب أنا سأتكلم كلاما خطيرا فاخرج عن غفلتك واسمع ذلك الكلام، لأنني أخاف أتكلم بيه تكون شوية غفلة على ما تيجي وياه يكون فتك إيه؟ وأنا مش عايز يفوتك إيه؟ مش عايز يفوتك حاجة. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. مدام بيستغفروا يقول لهم أنا غفور، ومش غفور بس للذنب ورحيم أيضا. طب إيه الفرق بين المغفرة والرحمة؟ فالمغفرة لذنب وقع، والرحمة إنه ما يجيش ذنب تاني أبدا. الرحمة ما يجيش ذنب إيه؟ ما يجيش ذنب تاني. والذين اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم شياطين ولا شمس ولا قمر ولا حتى ملائكة، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم في هذا رقيب، وعارف هم عملوا ايه وقالوا ايه وحيحاسبهم على هذا لان المرجع اليه. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. وبعدين ما تزعلش انت لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه، انت ما عليكش انهم يعملوا، انت عليك تبلغ فقط. يبقى هذا تكريم للنبي وازاحة عبء. النبي تصوف فيها عشان أكبر مما طلب منه، عايز الناس كلها تؤمن الله، لكن ربنا ما كلفكش دي، انت ليك بس إن عليك إلا البلاغ فقط، ما انتش وكيل عنه، انت تبلغ بس كلامه وبعد ذلك دع لي الحساب. وما أنت عليهم بوكيل. وكيل دي اسمها فعيل بمعنى مفعول، وما أنت عليهم بموكول إنهم يؤمنوا، إنما أنت بس تبلغ وتنذر فقط. وهناك فاعل دي بتأتي مرة على معنى فاعل وتأتي مرة على معنى مفعول. فمثلا إذا قلنا الله رحيم بمعنى إيه؟ راحم. طب وهذا قتيل بمعنى مقتول. يبقى فاعل تأتي للإيه؟ للاثنين، بمعنى فاعل وبمعنى إيه؟ وبمعنى مفعول. هنا برضو وكذلك، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. كهذا الوحي الذي سبق أوحينا إليك قرآنا عربيا، برضو بيشير إلى الإيه؟ إلى الاستهلالات. وأوحينا أيضا إعلام بخفاء، قرآنا مقروءا. كلمة القرآن وكلمة كتاب ملحظين، قرآن يعني تقراه باللسان، وكتاب تشوفه بالعين، أكن فيه كتابة وفيه إيه؟ وفيه قراءة، الاثنين ويا بعض. قرآنا عربية، عربي معنى عربي يعني منسوب إلى إيه؟ العرب. وإحنا قلنا إن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ده اللغة عامة، فرنسية انجليزية طليانية ألمانية كل ده ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضه، دي تعريف اللغة. فإذا أردت أن تعرف لغة خاصة كالعربية تبقى ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضه، الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليز عن أغراضه، فرنسية ألفاظ يعبر بها الإيه؟ الألفاظ دي بتيجي إزاي؟ لم تيجيش بالجنس ولا بالدم، إنما تيجي دي بالتقليد. إزاي؟ اللي تسمعه الود يتكلم به اللسان، إن ما سمعتوش الود ما يتكلمش باللسان، ما هيش جنس يعني. يعني ما تقولش مثلا الولد العربي اللي مقيم الجزيرة العربية وحطناه في وسط بيئة إنجليزية يتكلم ايه؟ عربي؟ سبع جنسه؟ لا، تبقى بيئة بلغة تلقي وتلقين، تكلم إنجليزي. طب جبنا الإنجليزي حطنا في العرب، اتكلم عربي، يبقى الأذن تسمع واللسان ينطق على حسب ما سمع. ده حتى اللغة الواحدة إذا لم تسمع لفظا من الألفاظ ما يجيش على بالك تتكلم به، ما خدتوش ما تعرفش تتكلم به أبدا ولا تعرف عنه حاجة. ولذلك احنا قلنا على أبو علقمة إيه؟ أبو علقمة النحو اللي كان بيجيب الألفاظ اللي هي إيه؟ المتقعرة القوي في اللغة. وبعدين عنده قادم تعب منه ما يتكلمه باللغة الفصيحة كده ما يفهمش، فصحي مرة بالليل وقال له يا غلام، قال له نعم، قال له أصقعت العتاريف؟ ما فهمش إيه أصقعت ولا العتاريف ولا، قال له زقفيلم. قال له ما زقفيلم؟ أول مرة يستفهم علقمة عن معنى لفظ. قال له إيه زقفيلم دي؟ قال له وأنت ما معنى أصقعت العتاريف؟ قال له يا بني أردت أصاحة الديكة؟ قال وأنا أردت لم تصح. ولها قصة كنا قلناها زمان، في طبيب اسمه أعين الطبيب، دخل عليه واحد مريض متقعر برضه زي أبو علقمة كده بيعرض علته على الطبيب. طب عرضها قال إيه؟ قال له لقد أكلت من لحوم هذه الجواجل فطسأت منها طسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى داعية العنق ولم يزل ينمى حتى خالط الخلبة وألمت منه السراسيل. أنا الطبيب قال له قول أعين، قال له بقول لك لقد أكلت من لحوم هذه الجوازي فطسأت منها طسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى داعية العنق. قال له أعد علي تاني، فوالله ما فهم. فقال له برضو الكلام ده، قام الرجل قال ده هو مصر على أنه الكلام ما فهموش، فكتب في الروجيت قال له خذ حرقفا وسلقفا وسلقفا وزهزقه ورقرقه بماء واشربه بماء الماء. قال له أعد علي، قال له فأنا ما فهمت شيئا، قال الله لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. الله، يبقى إذن اللغة بنت المحاكاة اللي تسمعه الودن. حتى العرب إما سمعش لفظ عربي ما ينطقش به. ولذلك احنا قلنا دليل التلقين في اللغة دليل على صدق الله فيما قال. إزاي؟ قال لك لأن اللي في بيئة بيسمع أبوه وأمه والمحيطين بيتكلموا عربي فبيتكلم عربي، والإنجليزي بيتكلم إنجليزي. طيب وأبوه اللي اتكلم عربي ده خدها منين؟ برضو من أبوه، من اللي سبقوه، واللي سبقوه خدتها منين؟ إذن فلا يمكن أن تتكلم إلا إذا سمعت ألفاظا تتكلم به. طب وآدم لما يجي يتكلم ولا فيش حد قبله يبقى لازم كان عن سماع. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. بعض المستشرقين يقولون القرآن عربي وفيه ألفاظ كثيرة، حتى آمين من لغة اليمن والتانية من لغة الحبشة والتانية وقصاص من لغة الرومان ونرجس من سيرت من فارس، يقول العربي مو فيه ألفاظ من العربي. يقول له قرآنا عربيا يعني نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب قبل أن ينزل فصارت من لغتهم، يبقى عربي. طب وليه؟ أم قال لك لأن إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ لأنهم اللي يتلقوا منه يبقى لازم يفهموه. طب لكن أنت بتقول ده محمد للعالم كله للناس كافة، طب كان يجي بكل اللغات بقى؟ قال لك لا، العرب المتلقين الدعوة خلاص وبعدين يطلبوا منهم أن ينشروا الدعوة، يقوم هم اللي يتعلموا اللغات التانية دي ويروحوا يقولوها بقى. وهنا القرآن العربي معجز للعرب بأسلوبه، بيبقى معجز للعالم كله بحاجة تانية، بإيه؟ بالمعاني فيه. الله، يبقى معجز بالأسلوب عند العرب وبالمعاني فيه عند مين؟ عند غير العرب. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى مهد للإسلام بالنبي كأمي وبالعرب كأميين. ليه؟ قال لك لأنهم لو كانوا مش أميين أو لو كان هو متعلم نقول ده قفزة حضارية أو ارتقاء عبقري، إنما هم أمية لا يعرفوا. ولذلك دلوقتي بيقولوا الناس إيه بدهم ينقضوا، يقول لك لا النبي كان بيتعلم هو اللي كتب القرآن هو، قال يعني هم متعصبين للنبي أكثر منه. برضو عايزين يقولوا ان ثقافته متاخده برضو من ولذلك القران صريح: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه اذا لارتاب المبطلون. وامي يعني ما خدش سقطه من بشر، كل سقطته من اعلى. فالاميه فيه شرف لارتقاء مصدرها الى الله، والاميه فينا مش شرف، لان كان يجب ان احنا نتعلم. الامه الاميه الاخرى ام قال لك ربما لو كانت بقى امه متعلمه والله يقول لك ده قفزه حضاريه زي اللي حصلت في كل الدول، نقوم لا اهي اميه. وبعد ذلك جاءوا بمنهج اخضع فارس في الشرق واخضع الرومان في الغرب، اقبى حضارتين في العالم، خضعهم بالاساليب ولا بما فيه من معان راقيه تنظم حركه المجتمع وتنظفه من كل القذرات. يبقى هذا الكلام قرآنا عربيا. وكمان حاجة، العرب ما لهمش توطن في مكان، لأن إيه؟ بيتهم على ظهر الجمل. ليه؟ لأنه بيطلب الحياة في الحتة اللي فيها عشب مساقط المياه، يروح يدور على دي بيجي على دي، مالوش حتة يتوطن، مالوش فيه اللي يزعل على لما يفرق إيه؟ مالوش بلد مش عارف، مش متوطن. يوم يقول لك لأن الله أعدهم للسياحة في الدنيا بمنهج الله، عشان ما يبقوش مرتبطين بحاجة من دخال. طب وكمان أهل النبي لما حب يحارب عمل مدرسة حربية؟ أبدا. ده ساعة ما عمل مدرسة حربية وقال كل العرب عندهم السعادة. ليه؟ قال لك لأنهم أخذوا ذلك عن الحروب اللي كانت بين القبائل. الحرب كان يقعد 40 سنة بين القبائل، يبقى كلهم ممرنين على القتال. ليه؟ لأن الله يعدهم إعدادا ذاتيا على أن يسيحوا بالدعوة ويقاتلوا بها. الله. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. تنذر، الإنذار دائما التخويف من أمر مستقبل قبل أن يقع. علته إيه؟ لأن لما خوفوا من أمر مستقبل يعد نفسه أنه ما يعملوش، يبقى هذا الانذار. والبشاره انك تنبئه بحاجه ساره من قبل ان تقع ليعمل فيها. اذا لتنذر ام القرى، ام القرى انها مكه. طب ام القرى يعني ايه؟ قال لك اصل القرى. ليه؟ ام قال لك لانها اول بيت وضع للناس، وما دام اول بيت وضع للناس وادم من الناس يبقى كان له بيت موضوع له، ما دام ادم له بيت موضوع له يبقى اتوضع قبل ادم. الله، يبقى لما نقول وضع الملائكه يبقى كلام صح. ما دام موضوع للناس وادم من الناس يبقى البيت موضوع لمين؟ لادم ايضا على الاول. يبقى دي لازم يكون ام القرى، او ام القرى اللي هي العرب اللي ربنا نزل. قال لك لان الحج بيجي لهم وكل القبائل تيجي في الموسم هناك، فقريش واخده ايه؟ واخده عزها وسطوتها بأن البيت فيها، كل القبائل اللي في الجزيرة تيجي في موسم هنا، ولذلك كانت قبائلها محفوظة من الاغتيال أو من أنه حد ينهبها. ليه؟ لأنهم حييجوا يوم يكونوا في مكة في قلب قريش. إذن البيت اللي عامل لهم إيه؟ مهابة. البيت اللي عامل لهم مهابة، فالبيت اللي عامل لهم مهابة دي خلى العرب كلها تهاب. ولما يجوا عارفين أنهم لو راحوا هناك وعملوا في قبائلهم حاجة ولا في تجارتهم ينتقموا منهم في بلادهم. فالمهابة جاية منهم لإيه؟ بسبب الإيه؟ البيت. ولذلك اقرأ القرآن في سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل؟ فجعلهم كعصف مأكول، زي القش بتاع الشيء اللي بتتكل تفل كده، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة. لأن لو البيت انهدم راحت سيادة قريش، فربنا عايز يبقي لقريش السيادة. لو انهدم البيت انهدمت هذه المهاب، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.